كلمتك وحدة تهدي جبالي كان من شاني قبل صحبة تندير القراب صحبي صادق نوفي هبتك صارت عزيمة والبطل انت المدير صحبة تندير القراب صحبي صادق نوفي هبتك صارت عزيمة والبطل انت المدير صحبة تندير القراب يلا يا رب عيني قول ما أبد مثله مدير صادق ومعه صريح كلمتك وحدة تهدي جبالي كان من شامي قبل صحبتك والله صريحة مالي مثلك يا مدير ما أبالي من كلام الناس عنك يا مدير انت في قلوب الكثير حبك ما هو الا صريري قصتك صارت حكاية والبطل انت المدير انت له قلبك كبير مقامك في عيني كبير صحبتي القروب صحبي صادق نوفي هبتك صارت عزيمة والبطل انت المدير صحبتي مدير القروب صحبي صادق نوفي هبتك صارت عزيمة والبطل انت المدير انت المدير في عيني كبير.